سلمتي وأحلى أيامي سلمتي وبقلب بارد قلتي واللي تغريبة درنا العهد وخنتي وأحلى أيامي سلمتي وبقلب بارد قلتي واللي تغريبة من الغربة أنا دي من قاسي غريبة أنا وسناسي لا مني حن لا مني واسي من الغربة أنا دي من قاسي غريبة أنا وسناسي لا مني حن لا مني واسي الغريبة أنا الغريبة الغريبة أنا كان علم اليوم غادي ندير دعوة بالإفراغ ليتك على خير هادوك جوج كتيبات اللي عندها هالفيلا هالمناصير هالرجال كنت عندك الكاميرا شوف شكون دخل وشكون خرج ماشي شكون أنا راه المدير ديال الدار وأقدم واحد في هالدار أنا خاصني الناس ديال الفكر والثقافة ماشي البيزنس انا كنفهم مزيان في البيزنس لو غرو بروفيسور زياني انسان طيب محترم مستعمل هذا من الغربه انا ديما قاسي غريبه انا وسناسي لا مني حن لا مني واسي من الغربه انا ديما قاسي غريبه انا وسناسي لا مني مولاتي